قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وأنه لا يسأل به إلا الجنة أو ما كان طريقا إليها، وأنه لا يسأل به إلا الجنة أو ما كان طريقا إليها، إجلالا وتعظيما لوجه الله أن يسأل به شيء حقير، إجلالا وتعظيما لوجه الله أن يسأل به وجه أن يسأل به شيء حقير. فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي وهو للتحريم. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وفي الباب ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، وفي الباب ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. وأصل السؤال هو طلب الدنيا، وأصل السؤال هو طلب الدنيا، فمعنى الحديث: ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من طلب الدنيا بوجه الله، من طلب الدنيا بوجه الله. وهو يوافق معنى حديث جابر في تعظيم وجه الله عن السؤال به في الأشياء الحقيرة، وهو يوافق معنى حديث جابر في تعظيم وجه الله أن يسأل به الأشياء الحقيرة. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صورة النفي، ودلالته على مقصود الترجمة في نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب، أنه لا يسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب، وهي الجنة وما أوصل إليها، وهي الجنة وما أوصل إليها. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، مقصود الترجمة بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، على وجه التندم والأسى على ما فات. فمقصود المصنف مخصوص بالمعنى المذكور، فمقصود المصنف مخصوص بالمعنى المذكور، فلم يرد استيفاء ما تعلق بلو من الأحكام، وأراد ما اختص منها بقولها تندما وأسى على شيء فات. نعم.

له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه. أولها أن هذا الظن غير الحق، فهو ظن باطل، وثانيها أنه ظن الجاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم، وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وما كان شعارا لهم يختصون به من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وذلك ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها تسمية ظنهم ظن السوء، فهو ظن غير حسن، وثانيها أن عليهم دائرة، أي العذاب، جزاء ظنهم الباطل، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والكافرين، وما أضيف لهم مختصا بهم فهو محرم، ومما ينوه به عند وقوع قراءة هذا الباب أن معاني التوحيد في القرآن والسنة مما ذكر في هذا الكتاب أو غيره يحتاج المرء إلى إعادة النظر في تفهمها والعمل بها، فمتى استقر علمه بها في قلبه عرف موارد التوحيد والشرك في أحوال الناس. وكثير ممن يعانون علم التوحيد يقتصرون على ظواهر المعاني دون تعميق النظر في فهم مقاصد تلك الأدلة، ومنها الواردة في هذا الكتاب. فمشمولات هذه الأبواب المذكورة في الكتاب تنتظم تحتها معان طويلة الذيل. فهذا الباب مثلا المتعلق بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى تتكاثر شواهده في أحوال الخلق قولا وفعلا، ولا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة التي يظن فيها من يظن من الناس أن الإسلام إلى اضمحلال، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه، وأنه لا يقيم الحق لأوليائه. فهذه كلها وغيرها من أحوال الخلق قولا وفعلا مما ينافي مضمن هذا الباب من الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، وهو نظير الظن الذي لا يليق بالله عز وجل مما جاء فيه آيتان في هذا الكتاب. ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها الناس كافة وطلاب العلم خاصة كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا، فإنك ترى فيه منثورا من الأحاديث والآثار التي تبين لك حقيقة حسن ظن بالله، وأن مقابل ذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والناس يتفاوتون في رسوخهم في فهم التوحيد باعتبار كمال فهمهم لمقاصد الأبواب. فالذي يقف على معاني الباب دون تعميق النظر فيه لا يفهم كثيرا من المسائل التي تضاهي ما يذكر في هذه الأبواب. فمثلا تقدم معنا في باب سابق باب لا يقال السلام على الله، وهو نهي عن الدعاء لله بالسلامة. فحقيقة قولهم السلام على الله أنهم يدعون لله بالسلامة، فتقدير الكلام اللهم سلم ربنا، فتقدير الكلام اللهم سلم ربنا، فنهي عنه لما يوهمه من نقص الله سبحانه وتعالى وأن الله مستغن عن دعائهم. فمثله كل دعاء يقع من الناس يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى مع استغنائه عنه، كقول الناس مثلا الله ينصر ربك، الله ينصر ربك، فإن هذا من جنس قول السلام على الله، إذ هو دعاء لله بالنصر، والله غير محتاج إلى دعائنا بالنصر لكمال قوته وقدرته. ومثله أيضا ما يقع من بعض الناس من قولهم عند سماع ثناء على الله بقول من يثني على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته بأن يقول اللهم أنت الحكيم العليم، فيقول القائل آمين، وتقدير الكلام بقول آمين أنها اللهم استجب، فكأنه يدعو لله سبحانه وتعالى بالحكمة والعلم، والله مستغن عن ذلك. وهذه المسائل لا يثبت في فهمها إلا من أعمل نظره في فهم التوحيد بتكرار ذلك مرارا حتى يفهم غايات الأبواب. فإذا فهم غايات الأبواب اتضح له باب التوحيد وباب الشرك فيميز بينهما. ومن شواهد ذلك أن شيخنا ابن باز رحمه الله سئل عن سؤال الشفاعة ممن ترجى له الشهادة، عن سؤال الشفاعة ممن ترجى له الشهادة، أي بأن يقصد أحد إلى رجل يرجى أن يقتل شهيدا فيقول إن مت شهيدا فادعوا الله لي بالشفاعة، فادعوا الله لي بالشفاعة، فأفتى بأن هذا لا بأس به وأنه من جنس الدعاء، وأنه من جنس الدعاء، لأن حقيقة الشفاعة كما تقدم سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، فهذا يسأل الله سبحانه وتعالى إذا أعطي الشفاعة بأن يشفعه الله سبحانه وتعالى فيها. ووقع بعض المتأخرين في الغلط لعدم الرسوخ في فهم التوحيد فزعم أن هذا شرك أكبر، وقال في ذلك قولا طويل الدين. والمقصود أن تعرفوا أن هذه الأبواب وما يضاهيها من كتاب التوحيد نحتاج كثيرا إلى فهمها لإعمالها في حياتنا، ومن أعظمها مما يناسب أحوالنا هذا الباب في تحريم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، فإنه كثر في الناس جريان ذلك قولا وفعلا أنهم يظنون بربهم ما لا يليق. أما الموحدون الصادقون فيظنون بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن، ولذلك فإنهم يثبتون على الحق لعلمهم أن الله هو الحق وأن دينه هو الحق وأن من مات على الحق رضي عنه الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الحق، وأن يملأ قلوبنا ببرد اليقين، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يحيينا بنعمة الإيمان والدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلو من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وهو من جنس ظن الجاهلية، وهو من جنس ظن الجاهلية،

وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل تفيد كونه محرما من كبائر الذنوب. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو فاعل تفيد أنه محرم من كبائر الذنوب. والكبيرة كما تقدم هي في عرف الشرع يندرج فيها الكفر فما دونه، فالتكذيب بالقدر وإنكاره هو كبيرة من باب الكفر. والآخر في قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لن يصيبك. فعلق وجدان الإيمان، وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر بذكر الإيمان بالأقدار النازلة، بذكر الإيمان بالأقدار النازلة. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر. الحديث رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأسه، وهو حديث مستقل برأسه غير متعلق بما قبله، غير متعلق بما قبله، فلا يحسن جعل وفي رواية بينهما، فلا يحسن جعل وفي رواية بينهما كما تقدم في نظيره في باب ما جاء إيش حديث عقبة بن عامر، بعدين قال وفي رواية، الإخوان اختلفوا، فاثنان يقولان باب ما جاء في الرقى والتمائم، واثنان يقولان باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وهو في الثاني في الأظهر، وهو في الثاني في الأظهر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله في النار، يعني وقع هناك أنه ذكر حديث عقبة ابن عامر ثم قال وفي رواية، من تعلق تميمة بعدين قال وفي رواية. ونبه حفيده سليمان بن عبد الله على أن هذا التركيب وفي رواية لا يصح كونه بين حديثين مستقلين، لا يصح كونه بين حديثين مستقلين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، في قوله أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه يستحق أن يكون من أهل النار، أنه يستحق أن يكون من أهل النار. فعدم الإيمان بالقدر من أسباب دخول النار فهو محرم. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله أحد التابعين أنه قال أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، أي الذين لا يخرجون منها لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين،

كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك إظهارا لعجزه، إظهارا لعجزه وتعنيفا له على فعله، إظهارا لعجزه وتعنيفا له على فعله، وأنه واقع في أمر محرم، وأنه واقع في أمر محرم. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي أحد التابعين، أحد التابعين، أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. والمراد بالطمس الإزالة، والمراد بالطمس الإزالة، ويكفي إزالة الرأس، ويكفي إزالة الرأس، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. والأحاديث المذكورة عامة في التصوير من جهتين، والأحاديث المذكورة عامة في التصوير من جهتين، إحداهما أنواع التصوير، إحداهما أنواع التصوير، والآخر أنواع المصورات، والآخر أنواع المصورات. واستثني منها ما لا روح له، واستثني منها ما لا روح له، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل يصور، أنه قال لرجل يصور: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فاستثني تصوير ذوات الأرواح، فاستثني تصوير غير ذوات الأرواح من الحرمة، فيجوز تصويرها. فالأصل في التصوير على اختلاف أنواعه ومصوراته أنه حرام، وترتفع هذه الحرمة في حالين، وترتفع هذه الحرمة في حالين، إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، وهذا مجمع عليه أن المحرمات ترفعها الضرورات، أن المحرمات ترفعها الضرورات، والأخرى حال الحاجة، والأخرى حال الحاجة، لأن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، لأن تحريم التصوير من تحريم الذرائع وليس من تحريم الذوات كتحريم الميتة، وليس من تحريم الذوات كتحريم الميتة. وما حرم لأجل الذريعة أبيح لأجل الحاجة، وما حرم لأجل الذريعة أبيح لأجل الحاجة في أصح القولين، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم. والفرق بين الضرورة والحاجة، والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، ويكون فعلها توسعة، ويكون فعلها والإذن بها توسعة. فمن الأول مثلا تصوير المجرمين للتحذير منهم، تصوير المجرمين للتحذير منهم، فهذا من باب الضرورات، فهذا من باب الضرورات. ومن الثاني التصوير لأجل التعليم، التصوير لأجل التعليم، فإنه يمكن التعليم دونه، فإنه يمكن التعليم دونه، ويحتاج إليه لتمام الفهم، ويحتاج إليه لتمام الفهم وتيسير الأمر، فيباح لأجل ذلك، فيباح لأجل ذلك.

الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة معه، أي جعل الحلف بمنزلة البضاعة معه، فهي ملازمة له، فهو يبيع بيمينه ويشتري بيمينه. والوعيد المذكور دال على شدة تحريم ذلك، والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في مدح القرون الثلاثة، ومن موجبات مدحهم حفظهم أيمانهم في الحلف، بأنهم لا يكثرون منه، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم على هذه الحال. ومن جملة ما يدخل في النذر عقد اليمين، لاشتراكهما في التزام شيء، وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون، على إرادة معنى اليمين، لما ذكر من كونه يشارك النذر في العقد، وكل ذلك ذم يدل على التحريم، فالفرق بين الثاني والثالث أن النذر تارة يراد به المعنى العام وهو الالتزام، وتارة يراد به معنى خاص تندرج فيه اليمين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، لأنه وقع مخالفا لما عليه القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية، والدليل السادس حديث إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في أنهم كانوا يضربون على العهد والشهادة، والمراد بالعهد اليمين، فيضربون على ذلك لئلا يكثروا منها. والمراد بقول إبراهيم كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، كما تقدم في نظيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة

لما فيه من تنقص مقام الله، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال لا يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم وقوع ستة أمور: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف فيها الغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها قوله ويحك، وهي كلمة زجر وتهديد، ورابعها في قوله: أتدري ما الله؟ وهو استفهام استنكاري، لإبطال مقالة الأعراب، وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزهه عن تلك المقالة لأنها لا تليق بالله، وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي للمبالغة في إبطال ذلك، فهذه الوجوه الستة اجتمعت في الحديث تأكيدا لحرمة ذلك، واضح الكلام؟ طيب لو قال واحد: هذا الحديث ضعيف، ما الجواب؟ الجواب الذي ذكرت لكم أن أهل العلم يذكرون الحديث الصريح ولو كان ضعيفا إذا صح معناه. هذه طريقة أهل العلم والسنة من القرون الأولى في المصنفات المسندة إلى يومنا هذا، فليس كل شيء ضعيف مطرح، فهم قد يأتون إلى باب مقرر بأدلة كثيرة ويختارون الصريح من الأدلة وإن كان ضعيفا. فمثلا من أدلة الباب: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على المعنى. ولهذا من أراد أن يدرك العلم إدراكا صحيحا ينبغي له أن يفهمه كما فهمه أهله من الأوائل إلى يومنا هذا، أما اتخاذ طرائق جديدة في الفهم فهذا غلط على الدين، كالذي يرى أن وجود أحاديث ضعيفة في كتاب ما نقص فيه، فإن هذا غلط

مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، وغيره ناقص السيادة، وغيره ناقص السيادة. وثانيها في قوله قولوا بقولكم، وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة، أي ما اعتدتموه من المخاطبة مع كبرائكم، مع كبرائكم. وعادة العرب أنهم لا يبالغون في تعظيم كبرائهم، وعادة العرب أنهم لا يبالغون في تعظيم كبرائهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبوه بما كانوا عليه، أن يخاطبوه بما كانوا عليه. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه، فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه، في فتح باب الشر على النفس، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله الحديث، رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب، أي القول المعتاد بينكم في الخطاب. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم، أي لا يمل بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، إخبارا عما له من المقام، إخبارا عما له من المقام، وأن له مقام العبودية والرسالة، وأن له مقام العبودية والرسالة، حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، كراهية غلوهم فيه، كراهية غلوهم فيه حتى يقعوا في المنهي عنه، حتى يقعوا في المنهي عنه، فإنهم إذا رفعوه فوق منزلته غلوا وقعوا في المحذور، فإنهم إذا رفعوه فوق منزلته غلوا وقعوا في المحذور. ولذلك تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن سبب فقد التوحيد عدم تعظيم الله، وختم المصنف الكتاب بهذه الترجمة للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم إعظام الله وإجلاله. ومن بدائع صنيع المصنف أنه استفتح الكتاب ببيان سبب وجود التوحيد، أنه استفتح الكتاب ببيان سبب وجود التوحيد فينا،

وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله سبحانه بعظمة فعله، وهذا دال على عظمة الله سبحانه وتعالى لعظمة فعله. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيها له عن مقالات المشركين، تنزيها له عن مقالات المشركين في إضافة النقائص والعيوب إليه سبحانه، في إضافة النقائص والعيوب له سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما فيه من ذكر صفة الله، ما فيه من ذكر صفة الله، فعظم صفاته خبر عن عظم الموصوف بها سبحانه، فعظم صفاته خبر عن عظم الموصوف بها سبحانه. ووقع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ووقع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، ووقع في لفظه ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله، والمحفوظ بلفظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، والمحفوظ بلفظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، وهو المتفق عليه، وهو المتفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، في قوله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، وفي ذلك إثبات عظمته سبحانه. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله سبحانه، في بيان عظمة الله سبحانه، وأن السماوات السبع والأراضين السبع وهن ما هن في عظمتهن يكن في كفه بمنزلة الحبة الصغيرة، بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني مرفوعا ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره أيضا وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي، في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله وهو الكرسي، فكرسيه سبحانه يبلغ من عظمته أن السماوات السبع كلها بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، كلها بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس آلة من آلات الحرب التي يتقى بها، والترس آلة من آلات الحرب التي يتقى بها، وفي تعظيم خلقه تعظيم له سبحانه، وفي تعظيم خلقه تعظيم له سبحانه. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان عظمة العرش، ما فيه من بيان عظمة العرش، فهو كسابقه في بيان عظمة الله لعظمة مخلوق من مخلوقاته، في بيان عظمة الله لعظمة مخلوق من مخلوقاته.

لكم الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1440 في المسجد النبوي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في شرح كشف الشبهات، والحمد لله رب العالمين.